يبشر السحاب تبارك وتعالى، ثم الصلاة والسلام على إمام المتقين، على من قام بأمر الله وقام بالصلاة صلوات الله وسلامه عليه حتى تفطرت قدماه الشارفتان، وعلى آله وأصحابه أجمعين، وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وأنا معهم بمنك وكرمك وإحسانك يا أكرم الأكرمين. اللهم اهدنا صراطك القويم، ووفقنا لما تحب وترضى، إنك على كل شيء قدير. أما بعد، فيا إخواني، أمر الصلاة أمر معلوم ومعروف للجميع، وأمر لا يخفى على الصغير والكبير، لكن أريد أن أبين بعض المسائل أو بعض ما يتعلق بأمر الصلاة من باب فذكر أو من باب الذكرى، لأن الذكرى تنفع المؤمنين. الصلاة لم تفرض على هذه الأمة كما فرض غيرها من تعاليم الدين ومن أركان الدين بواسطة جبريل عليه الصلاة والسلام، وإنما فرضت على نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه من فوق سبع سماوات، لما أسري به إلى بيت المقدس وعرج به إلى السماء السابعة فرضت عليه الصلوات الخمس، وفرضت في أول أمرها 50 صلاة، فخفف الباري عنا تبارك وتعالى بشفاعة نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه وبسؤاله ربه التخفيف، وذلك كله بإرشاد نبي الله وكليمه موسى عليه الصلاة والسلام، وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. فخففت الصلاة من 50 صلاة إلى 5 صلوات، وهي في العدد خمس، وفي الأجر 50 صلاة، فضل من الله تبارك وتعالى ونعمة. العدد 5 صلوات والأجر 50 صلاة، فمن يعجز عن مثل هذا؟ صلاة 5 صلوات يؤديها الإنسان في أوقات ملائمة ومناسبة للإنسان أجرها أجر 50 صلاة. ما أعظم فضلك يا ربنا، وما أعظم كرم الله سبحانه وتعالى. فعلى الإنسان أن يعلم فضل، أو على الإنسان ما دام يعلم فضل الصلاة وأنها من الأمور الواجبة، هي من أركان الإسلام، فمن تركها عمدا جاحدا لوجوبها فقد كفر، وهو كافر لا شك في كفره قولا واحدا، ومن تركها تهاونا وتكاسلا دعي إليها وضيق عليه، فإن رجع وإلا قتل وضربت عنقه. والصلاة عمود الإسلام، وهي من الإسلام كالرأس للجسد، وأول ما يسأل عنه ابن آدم في قبره الصلاة، فإن أقامها سئل عن غيرها من تعاليم الدين وأركان الدين، وإن ضيعها فهو لما سواها أضيع. والرسول صلوات الله وسلامه عليه لا يجد راحة ولا لذة ولا طمأنينة إلا بالصلاة، وهذا هو شأن المؤمن وشأن المسلم. فلا يجوز للإنسان، والأمر هكذا، أن يتساهل في أمرها، أول حالة هذه أن يتساهل في أمرها، وهي أول أركان الإسلام بعد الشهادتين. والآن فيه أحاديث دالة على فضل وعلى بيان فضل الصلاة، فلنستمع لهذه الأحاديث أو لبعض هذه الأحاديث. عن عبادة بن ثابت رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: خمس صلوات كتبهن الله على العباد، فمن جاء بهن ولم يبين منهن شيئا استحقاقا بحقهن كان له عند الله آل أن يؤخره الجنة. خمس صلوات كتبهن الله علينا وعلى العباد، فمن أقامهن وأداهن بما يجب لهن من أركان وشروط وواجبات وطهارة إلى غير ذلك كان حق، كان يعني أدخله الله بهذا الجنة أو بهذا العمل الجنة، وكان عهدا على الله سبحانه وتعالى أن يدخله الجنة، لأن الله أمره بهذا فقام بما أمره الله به تبارك وتعالى. ومن قام بأمر الله فالله تبارك وتعالى لا يضيع عمل عبد مؤمن، لا يضيع عمل مسلم، ولا يظلم أحدا أبدا. الحسنة بعشر أمثالها إلى أضعاف كثيرة، والسيئة بواحدة، فضل من الله تبارك وتعالى ونعمة من الحي الذي لا يموت. ومن لم يأت بهن فليس له عند الله عاد، إن شاء عذبه وإن شاء أدخله الجنة. ومن لم يقم بواجباتها ويؤديها على الوجه الأكمل وعلى ما يجب لها، أو تساهل في أدائها، فليس له عند الله عهد، وسيدخله النار والعياذ بالله. سيدخله النار لأنه فرط بأمر وبركن هو من أعظم أركان الإسلام كما بينا من قبل، فبهذا يدخله الله تبارك وتعالى النار إن لم يغفر له. والأمر يتعلق بمن تساهل أو تهاون، أما من لم يؤديها فقد تقدم الحكم في هذا، إن كان جاحدا لوجوبها فهو كافر لا شك في كفره، وإن كان متساهلا أو متكاسلا ولا يؤديها يضيق عليه ويؤمر بهذا، فإن تاب وإلا ضربت عنقه. والعهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. والذي لا يصلي يا إخواني مع الصلوات في أوقاتها ولا يؤديها كما ينبغي، لا يصلي الصلوات في أوقاتها ولا يؤديها كما ينبغي، حقيقة كافر، لا تجوز مؤاكلته ولا مشاربته، ولا يجوز أن تبقى، إن كان زوج أن تبقى معه زوجته، أو إن كانت زوجة أن تبقى مع زوجها الذي لا يصلي ولا يؤدي الصلوات، لأن من كان بهذه المثابة فهو ليس بمسلم. بدليل الحديث العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وفي رواية أبي داود سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: خمس صلوات افترضهن الله، من آسن وضوءهن وصلاهن لوقتهن وأتم ركوعهن وسجودهن وخشوعهن كان له على الله عهد أن يغفر له، ومن لم يفعل فليس. خمس صلوات كتبهن الله علينا وفرضهن علينا، فمن أقامهن بطهارتهن يعني بأحسن الطهور لهن والوضوء لهن وأداهن في المساجد مع جماعة المسلمين وأحسن ركوعهن وسجودهن، قام بالأركان كما ينبغي، ولم يتساهل في صلاته من يعني أن الذين يستخفون بالصلاة، هناك أناس يستخفون أو أمرهم ونهاية أمرهم الاستخفاف بالصلاة، أحيانا يؤدونها وأحيانا لا يؤدونها. إذا أدوها وجاءوا إلى المساجد هم آخر من يأتي وأول من يخرج من المسجد، يصلون وهم لا يدرون ماذا يصلون. فمن أحسن خشوعه وأحسن صلاته وكان مقبلا على ربه قائما بما يجب عليه من الأركان والواجبات والشروط كان عهدا على الله سبحانه وتعالى أن يدخله الجنة. هذا طبعا إذا لم يأتي بما يناقض إسلامه أو بما ينافي الإسلام أو بما مثلا يدل أو يحبط عمله والعياذ بالله. المهم أنه من فعل ذلك راجيا وجه الله تبارك وتعالى خائفا من عذابه ولم يأتي بما يحبط عمله وجب على الله سبحانه وتعالى أن يدخله الجنة. والوجوب على الله هو الذي أوجب ذلك تبارك وتعالى على نفسه، لا يوجب المخلوق على ربه شيئا أبدا، وإنما الله سبحانه وتعالى هو الذي يوجب ذلك على نفسه، وهو الذي يدخل من يشاء جنته ومن يشاء ناره والعياذ بالله. لكن من عمل خيرا فالله تبارك وتعالى هو الرحمن الرحيم وهو الغفور الرحيم، ولن يضيع عمل عبده أبدا. لكن من عمل شرا فإن كان دون الشرك فإن شاء غفر له وإن شاء عذبه. فعلى الإنسان أن يتنبه لهذا. نعم. ومن لم يفعل فليس على الله عاد إن شاء غفر له وإن شاء عذبه. ومن لم يفعل من أداء الصلاة التي اكتتب الله عليه وفرض عليه لم يفعلها على الوجه الأكمل مما يتعلق بطهورها وبأوقاتها وبأركانها وواجباتها وبالخشوع والتذلل بين يدي رب السماوات والأرضين فليس له عهد أن يدخله الجنة، وإنما سيدخله النار إن لم يغفر له. سيدخله الله تبارك وتعالى النار إذا لم يغفر الله له. ومن كان تحت المشيئة أو الذي تحت المشيئة هو الذي يتساهل في أمر الصلاة كما بينا، لكن من تركها جاحدا لها فهذا ليس تحت المشيئة، لأنه كان بهذا العمل كافرا والعياذ بالله. نسأل الله السلامة والعافية من هذا. وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال كان رجلان أخوان فهلك أحدهما قبل صاحبه بأربعين ليلة، ذكرت خليلة أول منهما عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألم يكن الآخر مسلما؟ قالوا بلى. قال كان رجلان أخوان فهلك أحدهما قبل صاحبه بأربعين ليلة، ذكرت فضيلة الأول منهما عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألم يكن الآخر مسلما؟ قالوا بلى وكان لا بأس به. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وما يدريك ما بلغت به صلاته، إنما مثل الصلاة كمثل نهر كان أخوان على عهد رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، فمات أحدهما قبل الآخر بأربعين ليلة، وكان السابق أفضل من أخيه، كان السابق أفضل من أخيه عملا وعبادة وقربا إلى الله تبارك وتعالى، فذكروا ذلك لرسول الله صلوات الله وسلامه عليه. قال ألم يكن أخوه مسلما؟ قالوا نعم يا رسول الله، وقالوا لا بأس به، لكنه يعني مو كأخيه في الفضل والعبادة. فقال وما يدريكم، لعله يعني يكون أفضل من أخيه، لأنه كم صلى من الصلوات؟ وكم سجد لله تبارك وتعالى، لأن كل سجدة يسجدها الإنسان يرفع بها درجة في الجنة. فمن تأخر عن أخيه وإن كان ذلك أفضل عبادة وأكثر عبادة، الذي تأخرت وفاته ولو 40 يوما، بيّن الرسول صلوات الله وسلامه عليه أنه قد يكون أفضل من أخيه السابق عليه. بدليل ماذا أو لماذا؟ لأنه تأخر هذه الأيام فصلى صلوات لم يصليها أخوها المتقدم أو من سبقه بالوفاة، ففاز على أخيه بهذه الصلوات. وهذا منبئ ودال على فضل الصلوات وعلى فضل أي ركعة أو سجدة من الصلاة يؤديها الإنسان. نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يدريكم ما بلغت به صلاته، إنما مثل الصلاة كمثل نهر عذب غمر لباب أهلكم يقتهم فيه كل يوم 5 مرات، فما ترون في ذلك يبقى من درمه، فإنكم لا تدرون ما بلغت به صلاته. نعم. فقال الرسول: فما يدريكم ما بلغت به صلاته، بلغت به صلاته أعلى من أخيه أو أفضل من أخيه. ثم ضرب مثلا محسوسا لأصحابه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ما هو هذا المثل؟ قال: أرأيتكم لو كان نهر في باب أحدكم عذبا غمرا يقتحمه، يعني يدخل في وسطه ويغتسل فيه كل يوم 5 مرات، هل يبقى من أدرانه شيء أو من وسخ بدنه شيء؟ فقالوا: لا يا رسول الله. فقالوا: كذلك الصلوات تحط الذنوب وتمحو الذنوب عن الإنسان حتى لا يبقى عليه شيء، والصلاة إلى الصلاة، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، وغير ذلك من أفعال العبادات مكفرة لما بينها إذا اجتنبت الكبائر. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رجلان من قضاء بعد أسلم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستشهد أحدهما وأخر الآخر سنة. قال طلحة بن عبيد الله: فرأيت المؤخر منهما أدخل الجنة قبل الشهيد، فتعجبت لذلك. شوف، الآن رجلان هاجرا إلى رسول الله وأسلما، فاستشهد أحدهما قبل أخيه، أخوان، فاستشهد أحدهما قبل أخيه بسنة. فرأى طلحة بن عبيد الله رضي الله تعالى وعن أصحاب رسول الله أجمعين وأرضاهما، فرأى أخاه المتأخر أدخل الجنة قبله وهو أفضل منه وذاك شهيد، فتعجب طلحة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فذكر ذلك لرسول الله صلوات الله وسلامه عليه، أو ذكر لما قص طلحة ذلك على أصحابه. نعم. فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم أو ذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أليس قد صام بعده رمضان وصلى 6000 ركعة وكذا وكذا ركع صلاة السنة؟ نعم. فقال صلوات الله وسلامه عليه: ألم يكن صام رمضان وصلى وركع لله كذا ركعة، آلاف الركعات من الفريضة وأخرى أو ما يماثلها من النوافل، فبهذه الركعات وبهذا السجود لرب السماوات والأرضين فاز على أخيه أو سبق أخاه الذي استشهد في سبيل الله. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث أعلق عليهن لا يجعل الله من له سهم في الإسلام كمن لا سهم له، وأسهم الإسلام ثلاثة. ثلاث أعلق عليهن لا يجعل الله من له سهم في الإسلام كمن لا سهم له، وأسهم الإسلام ثلاثة: الصلاة والصوم والزكاة. يقول الرسول صلوات الله وسلامه عليه: ثلاث أحلف عليهن ثلاث أحلف عليهن، يعني يريد يحلف على ثوابهن وعلى ما يسبب ما يسببن لصاحبهن من الثواب ومن الأجر العظيم. وبين أنهن من أسهم الإسلام، وأنه لا سهم له أو من لم يقم بحقوقهن وبما يجب عليه فيهن فإنه لا سهم له في الإسلام. وأسهم الإسلام كما قال هنا صلوات الله وسلامه عليه ثلاث: الصلاة والصيام والزكاة. فمن ضيع شيئا منهن فقد ضيع سهما من أسهم الإسلام. من ضيع سهما من هذه أو واحدة من هذه، الصلاة والصيام والزكاة، أسهم الإسلام، فمن ضيع سهما منهن فقد ضيع سهما من أسهم الإسلام. وحلف رسول الهدى صلوات الله وسلامه عليه على ما يجب للقائم بهن وما يستحقه من قام بهذه الأمور الثلاثة. ولا يتولى الله عبدا في الدنيا يوم القيامة. نعم، ولا يتولى عبد الله في الدنيا، إن ولي الله سبحانه وتعالى. فمن تولى الله ورسوله لا يوليه غيره يوم القيامة. فولينا رب السماوات والأرض، إن ولي الله، يقول المصطفى صلوات الله وسلامه عليه. فمن تولى غير الله وغير رسوله ولاه من تولى والعياذ بالله يوم القيامة. ومن تولى غير الله فقد كفر وأشرك مع الله غيره، وكان مصيره إلى نار جهنم خالدا مخلدا فيها. لكن من تولى الله بقيامه بأركان الدين وبالأمور المذكورة في هذا الحديث فإن الله لا يوليه غيره، وسيدخله جنته ويعيده من ناره. فما يريد المسلم أو فما يريد العبد بعد هذا؟ ما يريد شيئا آخر، كما سيأتينا بيان الصحابي، بيان الحديث الذي فيه ما طلبه الصحابي من رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، لما قال: يا ربيع سلني، وكان يخدم رسول الله، فقال: أريد أن يعيدني الله، أن يدخلني الجنة ويعيدني من النار. ما في غير هذا شيء. وهذه هي بغية الإنسان وبغية المؤمن. ولما قال الرجل الذي صلى مع معاذ وانصرف من صلاته قبل معاذ وقال له رسول الله: يا ابن أخي، ما تقول في صلاتك؟ قال: لا أدري ما دندنتك ولا دندنة معاذ، ولكني أعوذ بالله من النار وأسره الجنة. فقال حوله: ما ندندن، ما في شيء غير هذا. أي شيء غير هذا يريده الإنسان؟ الجنة خلاص، نعيم مقيم فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. والله يقول في محكم كتابه: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. والنار كلما أراد الإنسان أن يخرج منها أعيد فيها، وفيها الأنكال وفيها العذاب وفيها الصديد وفيها عذابهم دائما وأبدا في مزيد والعياذ بالله. كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. ونار الآخرة ليست كنار الدنيا. لو كان واحد منا يروح يضع يده في النار، من يستطيع أن يضع يده في النار الموجودة الآن؟ هذه النار الموجودة الآن أوقدت بحطب أو غيره، هي رحمة لنا، وأوجدت رحمة لنا، ومن رحمة الله بنا أن أوجد لنا هذه النار، ومن مننه علينا أن أوجد لنا هذه النار. أفرأيتم ما تورون أنتم يعني إلى آخر الآية. فالله من علينا بهذه النار، وهذه النار من يروح يضع يده عليها أو فيها أبدا. ونار جهنم 70 ضعفا من هذه النار، أو 70 تفضل هذه النار 70 مرة. وهذه أيضا غسلت بالكوثر مرتين، يعني هذه النار رحمة لكن تلك النار عذاب والعياذ بالله. وقودها إيش؟ وقودها الناس والحجارة، وقودها النار، نار القيامة ونار الدار الآخرة، وقودها الناس والحجارة. فمن يستطيع الصبر فيها ومن يقوى أن يصبر فيها؟ ويا ليت يعني من دخل فيها إذا أدخل فيها احترق وفنى وانتهى أمره، لا، يعذب دائما وأبدا. كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها. لماذا؟ ليذوقوا العذاب، عذابهم دائما وأبدا. نسأل الله السلامة والعافية. نعم. ولا يحب رجل قوما إلا جعله الله معهم. نعم. والرابعة لو حلفت عليها رجوت أن لا إثم، لا يسب الله عبدا في الدنيا إلا صدره يوم القيامة. ولا يحب رجل قوما إلا جعله الله منهم ومعهم. من أحب قوما فهو منهم. والصحابي الجليل الذي لحق رسول الله وناداه بصوت جهوري فقال: يا رسول الله، الرجل يحب القوم ولا يدركهم، فماذا يعمل؟ قال: من أحب قوما أو أحب قوما حشره الله معهم أو جعله معهم، أو كما قال صلوات الله وسلامه عليه. فمن أحب قوما كان منهم وجعله الله تبارك وتعالى منهم. من أحب رسول الهدى وأصحاب رسول الله ومن بعده من المؤمنين إلى قيام الساعة حشر في زمرتهم ومع المؤمنين. لكن من أحب الكافرين واليهود والنصارى والمجوس وغيرهم حشر في زمرهم وفي زمرتهم والعياذ بالله، وكان مع أولئك والعياذ بالله. وأخرى قال رسول الله: أحلف عليها وأسأل الله أن لا، ولو حلفت عليها لم أكن حانثا في ذلك ولم أكن آثما في ذلك. وهي أن من ستر مسلما في الدنيا ستره الله في الدنيا والآخرة. من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. لكن ما كيفية الستر على المسلم؟ من لم يعرف منه الأذى والتمادي في الأذى. لو جاءنا إنسان باغي معتدي طاغية همه وأمره التعدي على حرمات الله فهذا لا يجوز الستر عليه، وإنما ينبغي رفع أمره للجهات المسؤولة حتى يوقف عند حده. ومن تركه فقد ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. والنهي والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمناسبة مراتب ثلاث: باليد أو باللسان أو بالقلب، وذلك أضعف الإيمان. لكن لو ألم مسلم بخطيئة ثم ستر أخوه عليه ستره الله في الدنيا والآخرة. فمن ستر أخاه لذنب اقترفه وألم به ستره الله في الدنيا والآخرة. احنا وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه مع النبي صلى الله عليه وسلم قال: مفتاح الجنة الصلاة. مفتاح الجنة الصلاة. ما الذي يفتح به الإنسان الجنة أو يفتح به الجنة؟ الصلاة. فمن جاء بصلاة فتحت له الجنة، ومن لم يأتي بصلاة لكن هيهات، من لا صلاة له هل يصل إلى الجنة؟ لأن المرور على الصراط، المرور على الصراط، والصراط على متننا على متن جهنم، وهو أدق من الشعر وأروغ من الثعلب وأحد من السيف وأحر من الجمر كما ورد وصفه. فهل يثبت عليه مضيع الصلاة؟ لا. أو من لا صلاة له؟ كلا. لكن من جاء بصلاة فالصلاة مفتاح الجنة. نسأل الله العلي القدير بوجه العظيم الجنة وما يقرب إليها من قول وعمل. نعم. وعن عبد الله بن قرطبه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اول ما يهاجر يوم القيامة الصلاة فإن صلاة صار عمل وإن قصد صار عمل. أول ما يحاسب به الإنسان ويسأل عنه الإنسان الصلاة. الصلاة أول ما يسأل عنه الإنسان إن أقامها وأتى بها على الوجه الأكمل سئل عما عداها من الأركان الأخرى، وإن ضيعها ولم يقم بها لم يسأل عما عداها لأنه لما سواها أضيع. لماذا؟ لأن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ومن أقام الصلاة أقام ما عداها. لكن من ضيع الصلاة فهو لما سواها أضيع. والصلاة والحمد لله، يعني لو نظر الإنسان إلى الصلوات الخمس التي ذكرت قبل أن أجرها أجر 50 صلاة فضلا من الله ونعمة، هذه الصلوات الخمس في أوقات ملائمة للإنسان، ثم أنها وقتها قليل جدا من الأذان إلى أن ينتهي الإنسان من الصلاة لا يتجاوز 20 دقيقة أو ما يقرب من ذلك. فلو جمعت الدقائق التي تقضيها في الصلاة أو تشتغل فيها في الصلاة من الأذان إلى الفراغ ما استغرقت وقتا طويلا أو أخذت وقتا طويلا، وعندك 24 ساعة. فعلى الإنسان يا إخواني أن يتنبه لهذا وأن يستيقظ لنفسه قبل أن يرحل من هذه الدنيا وهو لا يدري